كبر أبو بكر ليسمعنا. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع رضا عبد السلام من القليوبية، يقول في رسالته: كنت في نقاش مع أحد أصدقائي وللأسف لا يصوم، فقال لي: الصيام جوع وعطش وحرمان من ملذات الحياة، ولا أجد له فائدة وأتعجب من فرضه علينا. فقلت له: نحتكم إلى إذاعة القرآن الكريم فنرجو الإفادة أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد ورد فضل الصيام في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومن هذه الفضائل أن الصيام وقاية للمسلم من النار وستر له يوم القيامة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وفي الصيام كذلك كف للمسلم من الكبائر والوقوع في المحرمات، فإنه يكسر الشهوات ويهذب النفوس ويربي الروح. فقد ورد هذا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب دكتور، هل من بين الفضائل أن يميز الصائم بشيء يوم القيامة؟ نعم، ويمنح الصائم يوم القيامة بابا من أبواب الجنة بسبب الصيام، يسمى الريان، يدخل منه الصائمون فقط ويغلق خلفهم، وهو كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وكذلك الصيام شفاعة للمسلم يوم القيامة، فقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان العبد، يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. هذه بعض فضائل الصيام، وعلى هذا فعليك أن تنصح صديقك بأن يصوم رمضان وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقيم ركنا من أركان الإسلام وأن يتوب ويندم ويستغفر الله ويصوم ما فاته من أشهر رمضان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديه لما فيه الخير وأن يقبل توبته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عوي.